أو ذهب بثوب إلى إنسان يعني ذهب المثل إلى من يخبنه فأتلفه عليه ضمانه، هم يقدرون الضمان إما بعد وجود العمل يعني ثوب مضاف إليه خياطة أو مشلح مضاف إليه تخبين كم تكون قيمته فيطالب ثم يخصم منه قيمة العمل، هذا فيه تطويل لكن يضمن قيمته، هذا أسهل لا معنى لإضافة ثانية. فيقال أن الثوب إذا تلف في يد الصانع بعد انتهائه من عمل فهو ضامن في هذا فيضمن قيمته. أترى العبارة البعض فرع إذا أخبر الفشوار ودفع الثوب إلى غير مالك طيب. القصار الذي يقبل ثياب الناس اللي يسموه الغسال الآن، القصار أشبه ما يكون بالغسال، فيأخذ القصار ثياب الناس ويقوم بتنظيفها وغسلها وتبييضها وما إلى ذلك بإضافة مواد أو بعض، ويأخذ ثياب الناس ثم يعيدها إليهم. ولو أخطأ في إعادة ثوب زيد أعطاه لعمه